الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمة الله عليه أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابه مختصر الحجة على تارك المحجة، قال: ومن طريق آخر عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم. وقال علي بن المديني: هم أهل الحديث. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإنما أنا قاسم ويعطي الله عز وجل. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله عز وجل، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وقال البخاري: كنا ثلاثة أو أربعة على باب علي بن عبد الله، فقال إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث لا تزال طائفة إلى آخره تأويله أنتم، لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات وهم أهل الصنعة، قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، وأنتم تحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كهمس الهمذاني: نعم هذا ما في الصوت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث، حديث من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، حديث مشهور اعتنى به أهل العلم، أخرجه البخاري ومسلم فقول النبي: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إشارة إلى أن طلب العلم ابتغاء وجه الله، حرص عليه، على التفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأخذ العلم عن أهله العالمين بكتاب الله وسنة رسوله وبما كان عليه السلف الصالح، هذا من أعظم القربات إلى الله. ما ثمرة هذا؟ ثمرته عظم رحمة الله على من كانت هذه حاله، بل اختصاصه برحمة الله، بل اختصاصه برحمة الله، يعني ما هو بغيره ما يرحم، لا، لكن له رحمة خاصة، له رحمة خاصة. وش يدل على هذا من القرآن الكريم؟ ما الذي ماذا وشدل على هذا من القرآن الكريم؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. احنا قلنا يا اخوان، النبي ما تكلم بكلمة الا ايش؟ الا وهي في كتاب الله، ما يمكن، ما هنا حديث الا وهو موجود مصداقه في القرآن الكريم، شيء قلت اصله في القرآن الكريم. حتى لا أطيل عليكم، مستاق قول النبي من يريد الله به خيرا وفقه في الدين، قول الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. وش نزل عليكم من خير؟ وش هو الخير هذا؟ الوحي، والفقه في الوحي، لأن ثمرة الوحي إذا نزل أن يكون عندك فقه فيه. ما عندك فقه فيه في الفائدة صحبه. لهذا قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون. فإذن هذا هو مصداق هذه الآية، هي مصداق هذا الحديث من كتاب الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: والله يختص برحمته من يشاء. والله في آخر الآية واسع عليم، وآخرها وش بعد؟ والله ذو الفضل العظيم أو واسع عليم. وسبق وتكلمنا عن مسألة الفقه. المقصود أن الشاهد من هذا الحديث أن من أعظم صفات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هو أنهم دائما مع العلم، وأنهم يهتمون إيش؟ بالعلم ولا ينفكون عنه. ولاحظ أنه قال طائفة، طائفة يعني قلة، وفعلا يعني أكثر الناس يعرضون عن العلم، هذا أمر له أصل في كتاب الله، أكثر الناس يعرضون عن العلم. ولذلك مش يقول البخاري، يقول كنت أنا أقول كنا ثلاثة على باب علي بن المديني، ثلاثة، سبحان الله العظيم. ثم يعني انظر كيف، انظر يعني إلى عاقبة هذا الأمر، وكيف أصبح البخاري يعني، أو تقول كيف أصبح ما صنفه البخاري وكتبه عليه رحمة الله، يعني كتاب عظيم لا يوجد على وجه الأرض كتاب أصح منه بعد كتاب الله عز وجل. فهذه ثمرة التعب والاجتهاد في طلب العلم، يعني هذه ثمرته. ولهذا قال تعالى يعني لما أن موسى سئل من أي الناس أعلم، قال أنا، فعاتبه الله عز وجل قال إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. الشاهد أن موسى عليه السلام مش قال في لما جاوز قال فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا إيش نصبا. إذن هو رحل، موسى رحل لطلب العلم، أولى رحل لطلب العلم. وهكذا كان دأب العلماء في القرون المفضلة، أنهم يرحلون لطلب العلم. وهذه الرحلة وهذا الجهد ما يضيع هباء، مو يعني مثل إنسان قاعد من بيته وإنسان لا، هذه هي خصوصا العلم يحتاج إلى اجتهاد ورحلة حتى يفتح على الإنسان فيه، حتى يفتح على الإنسان في طبعا هذا في زمن الرواية والحديث نعم. وقال كهمس الهمذاني: من لم يتحقق أن أهل الحديث حفظة الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين. نعم بشويش عشان أسمع، ترى ما أسمع أعد. قال: من لم يتحقق أن أهل الحديث حفظة الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون الله تعالى بدين، يقول الله تعالى لنبيه: الله نزل أحسن الحديث. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني جبريل عن الله عز وجل. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. وقال معن بن عيسى القزاز: كان مالك بن أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يجلس. مش معنى هالكلام هذا؟ الملائكة هم حراس السماء، قال: وأهل الحديث هم حراس الأرض. أهل الحديث إيش؟ حراس الأرض. من اللي يأتي لي ينتزع لي معنى من آية أو حديث يدل على هالكلام هذا، على أن أهل الحديث حراس الأرض؟ لا، فلولا فرق من كل فرقة منهم طائفة يدل على يعني على أن طلب العلم نوع من أنواع الجهاد لا ريب. لكن هنا يقول حراس الأرض، يقول الملائكة حراس إيش؟ السماء. في ملائكة تحرس، صح؟ لا. قال: وأهل الحديث حراس الأرض. انتبه، هذا معنى دقيق، قضية حراس الأرض. عجزتم؟ ها؟ طيب، ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم؟ قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية أحمد: حتى لا يقال لا إله إلا الله. فهذا يدل على ماذا؟ على أن أهل التوحيد، وأهل التوحيد هم أهل الحديث، صح؟ أهل التوحيد هم أهل الحديث، على أن أهل التوحيد هم سبب وجودهم، هو من أسباب عدم قيام الساعة. أولا، بدليل أنهم إذا ذهبوا قامت الساعة، فوجودهم هو أمنة للناس من العذاب. وجودهم أمنة إيش؟ للناس من العذاب. ألم يقل الله عز وجل في نبيه: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إذن كان وجود النبي بين الناس، بين الصحابة، أمان لهم من العذاب. وهكذا سنته ظهورها ومن يحملها ويدل عليها هو أمان للناس إيش؟ من العذاب. من الذي يحمل سنة النبي؟ من الذي يدعو إليها؟ من الذي يحافظ عليها؟ من الذي يذب عنها؟ هم أهل الحديث، هم أهل إيش؟ هم أهل الحديث. إذا بهذا يتبين إيش معنى حراس، حراس الأرض. هم حراس الأرض فعلا، حراس الأرض من شياطين الجن والإنس، بهذا العلم الذي يبثونه في الناس وينشرونه في الناس، هم بهذا يدفعون عن الناس مصائب عظيمة. ولهذا تستغفر لهم إيش؟ الحيتان في ليه؟ لأجل هذا. الحيتان في بطن البحر تستغفر لهم لأجل هذا، لأنه بهم يدفع عن الناس شر عظيم، بوجودهم يدفع عن الناس شر عظيم. نعم. وقال معن بن عيسى القزاز: كان مالك بن أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتطيب، فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زجره وقال له: أغضض من صوتك، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته فوق صوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما يرفع صوته فوق صوت النبي. وقال أبو الفضل البلع. نعم، هنا في فائدة جميلة جدا، فائدة مهمة وجميلة وكبيرة، فائدة كبيرة فيما استدل في الآية التي استدل بها مالك بن أنس عليه رحمة الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم. في هذا فائدة عظيمة، وهي أن الابتداع في الدين سبب لحبوط العمل، أن الابتداع في الدين سبب لحبوط العمل. وأمس قلنا لكم إيش قلنا؟ قلنا لكم أمس وقبل أمس إن أهل البدع لا ترفع أعمالهم إلى السماء، إن أهل البدع هذا أمر يعني اشتهر عند أهل العلم، وذكرت لكم دليله من السنة. وش دليله من السنة؟ أن ما ترفع لهم أعمال، نعم، لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز إيش؟ تراقيهم، فهم لا يرفع لهم عمل. نعم. وقال أبو الفضل البلعمي: دخل محمد بن نصر المروزي على إسماعيل بن أحمد والي خرسان، فقام له وبجله وبالغ في تعظيمه وإجلاله، فلما خرج عاتبه أخوه إسحاق بن أحمد على ذلك. أعد. أيوة، قال إيش؟ فقال له إسماعيل: إنما قمت له إجلالا. لا، أعد من أول الكلام، من أوله. قال أبو الفضل البلعمي: دخل محمد بن نصر المروزي على إسماعيل بن أحمد والي خرسان، فقام له وبجله وبالغ في تعظيمه وإجلاله، فلما خرج عاتبه أخوه إسحاق بن أحمد على ذلك، فقال له إسماعيل: إنما قمت له إجلالا لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن إسماعيل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال له: قمت لمحمد بن نصر إجلالا لأخباري، لا جرم ثبت ملكك وملك بنيك بإجلالك له، وذهب ملك إسحاق أخيك وملك بنيه باستخفافه بمحمد بن نصر، فبقي ملك إسماعيل وبنيه أكثر من 120 سنة. هذا صحيح، هذا حق. ولهذا سبحان الله العظيم، طبعا هو من تدينه يعني أكرم هذا العالم، وهذا من الأمور التي يحبها الله عز وجل، لأنه ما أكرمه لأنه فلان، بل أكرمه لعلمه بأن الله يحب ذلك، لعلمه بأن الله يحب إكرامه، ولذلك أكرمه. في ملحظ آخر مهم جدا، يعني قد أحيانا تجد من ليس فيه تقوى ولا يعني إذا دخل عليه العالم الصادق، العالم الصادق فإنه يكرمه شاء أم أبى. احنا نتكلم عن أهل الإسلام يا أخوان، ما نتكلم عن، بل حتى أهل الكفر أحيانا يحدث مثل ما فعل هرقل. وش الدليل على هذا؟ يعني لو دخل العالم الصادق على أمير يريد نصحه وهو ما له غرض في هذا إلا ابتغاء وجه الله، ما جاء يريد دنيا ولا ينازع في حكم ولا ملك ولا جايش، ينصح لوجه الله، هذا يهابه الأمناء، يهابه الأمير. وش الدليل عليه؟ لا، شيء قد وضعه الله عز وجل. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فأهل الحق لهم رهبة، أهل الحق لهم إيش؟ لهم رهبة بسبب إيش؟ تمسكهم بالحق وقولهم بالحق. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال وكيع بن الجراح: لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه. وقال يوسف بن الأسباط: من نعمة الله تبارك وتعالى على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. كان أبي قدريا وإخوتي رافضة فأنقذني سفيان. كان أبي قدريا وإخوتي رافضة فأنقذني سفيان. فأنقذني الله بسفيان. هذا أحسن، هذا أفضل، واضح؟ يعني هذا أفضل، يعني قدر الله، لأن الناس أسباب، الناس أسباب. هذا فيه فائدة عظيمة جدا، وهو أنك تحرص لا تجالس إلا صاحب سنة، وصاحب سنة محضه، صاحب سنة إيش؟ محضه. لأن غير صاحب السنة وغير البين الواضح الصافي هذا يؤثر على عليك، ربما صرت مثله، بل إذا خلاص صارت مجالستك له شيء عادي فجزما ستكون مثله غصبا عليك، شئت أم أبيت، لأنك أولا خالفت. وش الدليل على أنه من القرآن على هذا؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. تصير مثله آخرها، آخر الأمر تصير مثل أول مرة، ما يمكن ما يحصل عندك شيء من بعدين، خلاص سوف تكون نسخة منه مثله. شوف الله يقول مثله، مثله تماما، واضح؟ ومن هنا جاء يعني نهي السلف عن مجالسة أهل الأهواء، عن مجالسة أهل الأهواء. إذن هذا الدليل هو الأصل في كل الآثار والأحاديث التي تنهى عن مجالسة أهل الأهواء، تنهى عن مجالسة أهل الأهواء. ويمكن يا إخوان، يمكن أن نستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على ذلك. ما هو الذي ممكن نستنبط من أي حديث؟ من قول النبي لما وصف أهل الأهواء قال: يتجارى بأحدهم الكذب. ها؟ يتجارى بأحدهم إيش؟ كذا؟ كما يتجارى بأحدهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. كما يتجارى إيش؟ كلب. فهذا إذن كان يعدي، ربما يستدل به، كان يعدي ربما تدل به على ان على على الحذر من مجالسة اهل الاهواء. نعم. قال: وانشد احمد بن منصور الشيرازي لبعضهم: عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فان الدين نصح ولا اخفي نصائح واجباتي، وجدنا في الرواية كل فقه واحكام ومن كل اللغات، بذكر المسندات أنست ليلي، وحفظ العلم خير العائدات، فمن طلب الحديث أفاد ذخرا وفضلا ثم دينا ذا ثبات. عليكم بالروايات اللواتي رواها مالك أزكى الرواة، وشعبة وابن عمرو وابن زيد وسفيان الثقات عن الثقات ويحيى وابن حنبل المزكى وإسحاق الرضا وابن الفرات أئمتنا النجوم وهل رشيد تكلم في النجوم الزاهرات. وقال أحمد بن سنان كان الوليد الكرابيسي خالي قال فلما حضرته الوفاء قال لبنيه تعلمون أحدا أعلم مني بالكلام؟ قالوا لا. قال فتتهموني؟ قالوا لا. قال فإني فإن أوصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم. قال عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم لست أعني الرؤساء لكن هؤلاء الممزقين. ألم ترى أحدهم يجيء إلى الرئيس منهم فيخطئه ويهجنه؟ وقال أبو بكر بن الأشعث كان أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفرد الكرابيسي وكان حسين الكرابيسي منه تعلم الكلام. وأنشد أبو مزاحم الخاقاني شعرا قال أهل الحديث هم الناجون إن عملوا به إذا ما أتى عن كل مؤتمن قد قيل إنهم خير العباد على ما كان فيهم إذا أنجوا من الفتن. من مات منهم كذا حانت شهادته فطاب من ميت في اللحد مرتهن. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا بقيتم في حثالة من الناس قد مرجت أماناتهم وعهودهم وكانوا هكذا. ثم أدخل أصابعه بعضها في بعض فقالوا إذا كنا كذلك كيف نفعل يا رسول الله؟ قال خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. ثم خص بها عبد الله بن عمرو فيما بينهم فقال فما تأمرني به يا رسول الله إذا كان ذلك؟ فقال أوصيك بتقوى الله وعليك بنفسك وإياك وعوام الأمور. وعن العرباض بن سالم هنا يا أخوان ذكرت لكم أمس يعني كلام شيخ الإسلام في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم وقال إن لها إيش. وذكرت لكم أن الشيخ قالوا فيها فوائد عظيمة وكلام الشيخ هذا لما قال فيها فوائد عظيمة يعني فعلا هي فوائد كبيرة جدا. يعني الشيخ يتكلم عن واقعنا المعاصر اليوم كأنه يعيشه ويقول كيف تتعامل مع هذا الواقع إذا صار مثلا في رؤساء وفي حكام والأمور على ما قال مختلفة فما هو المنهج؟ ولعلي أقرأ عليكم كلام الشيخ عليه رحمة الله في إيش؟ في المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في مثل هذه إيش؟ في مثل هذا الوضع اللي نعيشه الآن في هذا العصر هذا، صح ولا لا؟ أبملي عليكم الفائدة هذه. طيب قال الشيخ عليه رحمة الله ولكن في الآية فوائد عظيمة. اكتبوا الله يجزاكم الخير. ولكن في الآية فوائد عظيمة، أي آية يا إخوان؟ المائدة 105. المائدة 105 شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم إذا اهتديتم، واضح؟ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الأولى إحداها أقول الفائدة الأولى أن الآن يا إخوان نعطيكم منهج هذا هو المنهج السلفي للتعامل مع الواقع المعاصر. المنهج إيش؟ السلفي في التعامل مع الواقع إيش؟ المعاصر. أحدها ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين. ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا. فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا. انتبه للقيد المهم قائم بما أوجب الله عليه. الثاني أو الثانية ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم. فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى. فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى. والحزن على ما لا يضر عبث. انتبه للفائدة هذه، يغفى عنها كثير من الوعاظ. والحزن على ما لا يضر عبث، وهذان المعنيان مذكوران في قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم، فنهاه لا لا لا خلها خلها نقول الثالث، خلها هذه سوف يأتي بالثالث، الثالث أو الثالثة، ألا يركن إليهم. انتبه، ألا إيش؟ ألا يركن، ألا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان. والمال والشهوات، هذا الذي ذبح الناس، ذبح الناس السلطان والمال والشهوات، واللي خلاهم يضيعون دينهم وسنة نبيهم. ها طيب، ألا وش كتبتوا آخر شيء؟ إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات، كقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ها طيب، انتهت الآية. فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم، والرغبة فيما عندهم، ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة في آية، أي في آية أخرى. فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم يتألم عليهم إيش؟ ومنهم إما راغبا وإما راهبا. إن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا. إذن الثاني، الثالث ألا يركن إيش؟ إليهم ولا يمد عينه إلى ما أوتوه. الرابع أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع. لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم أو عقوبتهم أو عقوبتهم، بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم. وش الآية؟ على ألا تعدلوا، اعدلوا، يعني بغضهم لا يحملكم على ظلمهم. طيب، وقال: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الحين وصلنا إلى النقطة الآن التي وقع فيها الثورات اللي وقعت في العالم الإسلامي وبلاد العرب. فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله، إما بجهل وإما بظلم، وهذا باب يجب التثبت فيه. وسواء في ذلك الإنكار، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين. الخامس أو الخامسة: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع، من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد. فإن هذا داخل في قوله عليكم أنفسكم، وفي قوله إذا اهتديتم. من أول السطر: فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيها المعنى الآخر، وفيها المعنى الآخر وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه، وش مر معنى قبلي لحديث عبد الله بن عمرو قال: عليك إيش؟ بخاصة نفسك، في مثل الظروف هذه والفتن هذه عليك إيش؟ خاصة نفسك، علما وعملا، مصلحة نفسه علما وعملا، وإعراضه عما لا يعنيه. كما قال صاحب الشريعة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أصله من أول السطر: ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه. لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة، لا سيما إن كان التكلم بحسد إيش أو رئاسة تنازع على الدنيا. وكذلك العمل فاصله وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابث. وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويكون من باب العدوان ومن باب الظلم والعدوان. هو صور له الشيطان أن هذا إيش أمر معروف نهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله وهو من باب إيش وهو من باب الظلم ويكون من باب الظلم والعدوان. فأصله فتأمل الآية في هذه الأمور تبي الشيخ وش يقول لك يعني تبي النجاة هذا سبيل النجاة. فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء يقول الشيخ. فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء اللي عاد الله فاتحا عليه. وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف من هذه الأمة بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل. مجموع الفتاوى 479. إذن يا إخوان هذا هو المنهج السلفي للتعامل مع الواقع المعاصر، وما عداه فهو منهج مبتدع سبب لضلال المرء لضلال المرء. وهل كلام هذا ما أتى به الشيخ عليه رحمة الله من رأي وتحليل أتى به من القرآن والسنة نعم. قال وعن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال طيب أنا بس قبل أن أترك هذا خل بعطيكم حتى نعرف يعني وش يعني و و و و يعني الشيء يعني يتبين ويتضح إذا ذكر ضده صح لا؟ يعني الأمة يا أخوان ابتليت على مر العصور بطوائف كانت سببا لإفساد الدين في في في أماكن كثيرة وفي أزمنة كثيرة عند أناس كثير. لابد أن يكون عندك تصور واضح لهذه الطوائف التي كانت سببا إيش لفساد الدين. عنوان جانبي، عنوان جانبي هذا آخر ما أبني عليكم لكن مهم سنتابع الآن. وش نسمي وش نسميه هذا ولا وش نسميه من الطوائف؟ ابن القيم قال بس حنا نحتاج، قال أقسام المعارضين للوحي، أقسام المعارضين نخليه العنوان هذا. طيب أقسام المعارضين للوحي، ما خلى ينطائف وما خلى شيء، كأنه يعني كأنه قال يعني مثل الكلام هذا يصلح لكل عصر ومصر ومكان، وهذا ما يكاد يعني يتقنه إلا من كان عنده علم بمقاصد إيش الشريعة وأحوال المجتمعات. وهم خمس طوائف، خمس طوائف. الطائفة الأولى عارضته بعقولهم في الخبريات، عارضته بعقولهم في الخبريات. وش الخبريات يا اخوانا؟ يعني ما جاء من نصوص وأخبار في الكتاب والسنة، هذه الخبريات. فقدمت عليها العقل، قدمت عليها إيش؟ العقل. وقالوا لأصحاب الوحي يعني لأهل الحديث لنا العقل ولكم النقل، قالوا لنا العقل ولكم النقل. وهؤلاء هم الفلاسفة، وأضفت أنا أيضا وقلت وأهل المدرسة العقلانية في هذا العصر. وأهل المدرسة إيش؟ العقلانية في هذا العصر، يعني معروف من أئمتها جمال الدين الأفغاني محمد عبده ومن أخذ عنهم. الطائفة الثانية طائفة عارضته بآرائهم وقياساتهم، فقالوا لأهل الحديث والأثر لكم الحديث والأثر ولنا الرأي والقياس. وهؤلاء هم أهل التقليد الأعمى ومتعصبة المذاهب الفقهية، الطائفة الثالثة طائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم، طائفة عارضته بحقائقهم، حقائقهم وأذواقهم. فقالوا لأهل الوحي والحق فقالوا لأهل الوحي والحق لكم الشريعة ولنا الحقيقة، وهؤلاء هم الصوفية. الطائفة الرابعة طائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم، فقالوا أنتم أصحاب الشريعة ونحن أصحاب السياسة، وهؤلاء هم من يسمون اليوم بدعاة فقه الواقع، والذين ينتمون إلى مدرسة الإخوان المسلمين، مدرسة الإخوان المسلمين. طبعا يا أخوان حنا نتكلم عمن يعمل باسم الإسلام، ولا الليبرالي والعلماني ها داخل فيه، بس احنا مو بهذا، مو احنا نتكلم يعمل باسم ايش؟ فيحرف الدين. الطائفة الخامسة، وهذه يعني طائفة عارضته بالتأويل الباطن، قالوا أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن، فقالوا أنتم أصحاب الظاهر ونحن أصحاب الباطن، وهؤلاء هم الرافضة والنصيرية والدروز، الفرق الباطنية يعني الفرق إيش؟ إذا تصورت الآن ها؟ ثم آخر سطر هذا، ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك، بل ما تأتي به تبع لأهوائها. كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون إيش؟ يعني أعطيكم مثال يعني بعض الجماعات الآن الحركية اللي تعمل باسم الإسلام هم يسيرون على قاعدة، هذه القاعدة هي مصادمة للدين، مصادمة عظيمة وكبيرة. وش القاعدة هذه؟ يقولون الغاية تبرر الوسيلة. بعضهم قد يصرح بهذا، بعضهم ما يصرح، لكنه يسير إيش؟ يسير عليها، لأنها تحقق له بزعمه. وهذه القاعدة من الذي يعني من الذي ابتدأها؟ ابتدأها اليهود أول شيء، لما أنهم حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، وش سووا؟ وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، يوم إيش؟ الأحد. وها هنا دليل واضح من السنة في أن الغاية، طبعا أدلة كثيرة يا أخوان، يكفي قصة اليهود هذولا معلش، ما تبرر إيش الوسيلة. ثبت في الصحيحين أن سليمان قال: والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تلد ولدا يجاهد في سبيل، فقيل له: قل إن شاء الله. واضح؟ فهو ما قال، ما قال إن شاء الله، ربما أنه غفل والشيطان أنساه. هو مثل ما قال يوشع لما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال اتخذ وأما فلما جاوز قال آتي غدا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إيش إلا الشيطان أذكره، وما أنسانيه إلا الشيطان، نسيت الشيطان. فهو أنساه الشيطان هنا أن يقول إيش، فلم يلد منهن إلا واحدة أتت بنصف إنسان. لاحظ وش نيته، نيته أنه يأتي بهن، يأتي بهم يجاهدون إيش في سبيل الله. هل شفع له النية، هل شفع له لما ترك الوسيلة الشرعية؟ ما شفع له، أو مو واضح الكلام، هو شفع له وجاء لا لما ترك الوسيلة الشرعية إيش؟ أعطيكم مثال ثاني، لو أن رجلا كلنا نتفق على صدقه وأمانته، رأى امرأة، رأى رجلا على امرأة، مو بواحد، ثلاثة نقول من كبار أهل العلم، اللي ما نشك يعني مثل الشيخ جزاه الله عبد الله بن باز، وأخبرك بشيء هذا خبر يقين أول الشيخ، فهم رأوا الثلاثة اللي بها المنزلة رجلا على امرأة، هم رأوا ولا ما رأوا؟ هم رأوا رجلا على امرأة، هل لهم حق في الشريعة أن يتكلموا؟ ها، والواحد منهم لو تكلم يكفي، مو ثلاثة، لا، ليس لهم حق في الشريعة أن يتكلم، لا بد أن يكونوا إيش، إذن الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. وهكذا يعني أحيانا الإنسان يقول خلنا نسوي هذا بعدين إن شاء الله تصير الأمور، فنقول هذا الذي فعله إخوة يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وش غايتهم؟ قال يخلو لكم إيش وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، أمو واضح الدليل هذا واضح، ها؟ هم سلكوا مسلكا يعني وسيلة محرمة ليصلوا بها إيش إلى إنعام. وحتى الألاحظ أنهم قالوا هذه حالة جماعة إسلامية اليوم، وتكون من بعده قوما إيش صالحين، فهل أقرهم الله ولا أنكر عليه؟ أنكر. إذن لاحظ وش يقول ابن القيم، يقول هل الطوائف التي ذكرت لك ترى لا ضابط لما تأتي به، إنما هو الهوى، الطوائف ذكر الخمس دي لا ضابط لما تأتي به، إنما هو إيش، إنما هو الهوى. ثم ذكر قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن فالإنسان أما أن يكون متبع وإلا مبتدع، ما أن يكون متبعا وإما أن يكون مبتدعا، هذا يعني نموذج من نماذج ما عليه إيش هذه الحركات التي خالفت السنة وخالفت منهاج الأنبياء والمرسلين والأئمة في الإصلاح، خالفت منهاج الأنبياء والمرسلين وأئمة الدين والإسلام في الإصلاح، وإن زعموا أنهم إيش أنهم مصلحون. نعم. قال وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قيل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال باب هلاك ما هذا حديث مشهور حديث صحيح وهو يعتبر من أحاديث الأصول من أحاديث إيش الأصول يعني وذكرت لكم أمس فائدة منه فائدة مهمة وقلت لكم إن النبي لما تكلم عن أمر الإمارة حثهم على عدم التشدد فيه بل التسامح أولا قال اسمعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف اسمع واطع لأن هذا أمر دنيا لا تنافس عليه لكنه لما تكلم عن الدين والعقيدة ولزوم السنة وما كان عليه الصحابة قال فإنه من يعش منكم إيش فسيرى اختلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا شوف هذا أشد يعني أشد أنواع التمسك وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم إيش ومحدثات الأمور إذن هذه ما فيها تسامح هذه هب على كيفك تتسامح أنت على كيفك تتسامح ما تتسامح إلا بأمر تسامح فيه الشرع أول شيء أمة تتسامح في أمر ما تسامح مو على كيفك هذا ولهذا تعرف بطلان قول بعض الجماعات هذه تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا إيش على كيفك أنت الحين غيرت الدين يعذر شلون الله يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن ذلك بما عصوا وكانوا إيه يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وأنت تقول يعذر بعضنا بعضا مين لو أنت قلت وينصح بعضنا بعضا سنعشى شوية ولا شيء أما تقول ويعذر إيه فهذا هي طريقة المرجئة طريقة إيش طريقة المرجئة بحيث أنهم ما ينكرون ما ينكرون في أمور العقائد وأمور الابتداع بل إنما طريقتهم جمع جمع جمع وأما أئمة الهدى فإنهم لا يرضوا أن يكون أتباعهم الهمج الرعاع ما يمكن منهم وش الدليل على ذلك إنهم ما يمكن أن يكون أتباعهم مو أصحاب عقيدة أتباعهم من كل ما هب ودب مثل على طريقة المظاهرات وطريقة لا لا لا ما يمكن وش الدليل عليه الدليل عليه قوله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تجعلنا لكل من هب ودب إماما الرافضي والخارجي والقدري والمرجئ لا جعلنا للمتقين إماما والتقوى ما يمكن تكون تقوى إلا أن تقوم على قاعدتين الإخلاص والمتابعة ولا ما تصير تقوى جعلنا للمتقين إيش جعلنا وهذه الآية لها تفسيران صحيحان كما قال السلف اجعلنا أئمة للمتقين واجعلنا مؤتمين أيضا إيش بالمتقين وهذا يدلك على أن الإمام في الحقيقة هو المنهج الذي يسيرون عليه لأنك أنت تأتم بمن قبلك ومن بعدك يأتم إيش بك فهذا يدل على ماذا على أن المنهج واحد يدل على أن المنهج إيش منهج واحد وإلى هذا أشار قول الله تبارك وتعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة هي نفس الكلمة قول واجعلنا للمتقين إيش إماما فالإمام في الحقيقة هو المنهج الذي هم عليه المنهج الذي إيش هم عليه الأول ومن بعده كلهم على منهج واحد وطريق واحد ما يختلفون واضح نعم قال: باب هلاك من خالف السنة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. قال شعبة: فذكرته للحكم فقال مثله. ورواه من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أبي عمرو مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإثم ثلاث: الإشراك بالله عز وجل. نفس الحديث الأول بس عادل حط طرف الحديث. لكل عمل شرة. نعم يتقدم الكلام على هذا. أيوة لبعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإثم ثلاث: الإشراك بالله عز وجل، ونكث الصفقة، وترك السنة. قيل: يا رسول الله، ما ترك السنة؟ قال: الخروج من الجماعة. قال وهذا يا أخوان من أعظم علامات أهل البدع، من أعظم علامات أهل البدع خروجهم عن الجماعة، مفارقة الجماعة، وخروجهم على السلطان، وخروجهم إيش؟ وخروجهم على السلطان، مفارقة الجماعة والخروج على السلطان. نعم. قال: باب حبط العمل ورده إذا لم يوافق السنة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن في الصلاة أفضل من القرآن في غير الصلاة، والقرآن في غير الصلاة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الصدقة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. ورواه. وأين في القرآن ما يشير إلى أن قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن خارج الصلاة؟ لا أنا أقصد أنا قرآن الفجر لا يدل على أنه يعني تطالب القراءة في صلاة الفجر، لكن بشيء يدل على ماذا؟ على أن قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته إيش؟ على ما جاء في الحديث، يعني أفضل من قراءته خارج الصلاة. في سورة آية عمران بقول الله تبارك وتعالى: الأنبياء ذلك بما عصوا وكانوا لا يعلمون، وكذلك ما عصوا وكانوا ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إيش؟ آناء الليل وهم يسجدون. آناء الليل وهم يسجدون. إذن في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن تلاوة الآيات ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فهذا يدل على أن قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته خارج الصلاة. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الآية. نعم. ورواه من طريق آخر عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. وقال أبو عبد الله: إيش ماذا قال؟ لا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. وقال أبو عبد الله الحسين بن علي بن جعفر رضي الله عنهم: فإذا عرف الله بقلبه وأقر بلسانه وعمل بجوارحه وأركانه بما افترض عليه وخالف السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بذلك خارجا من الإسلام، وإذا عرف الله عز وجل بقلبه وأقر بلسانه وعمل بجوارحه بما افترض عليه ولم يخالف السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا، وذلك العروة الوثقى. وقال أبو عبد الله سعيد بن يزيد: خمس خصال بها تمام العمل، وهي معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله عز وجل، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل، وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإن عرفت الله عز وجل وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله عز وجل وعرفت الحق وأخلصت ولم تكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من الحلال لم تنتفع. وقال عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال يوما: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا خالصا، فإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: فقيل: يا أبا علي، ما الخالص والصواب؟ قال: الخالص أن يكون لله عز وجل خالصا، والصواب أن يكون على السنة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سمع الثوري رحمه الله يقول: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. يعني قول الفضيل العياض، يعني قوله صار هذا يعني قاعدة عند أهل السنة يذكرونها في كتبهم، وهو من جوامع يعني من جوامع الأقوال، وهو يدل على يعني أن العمل لا يقبله الله عز وجل إلا إذا توفر فيه الشرطان والإخلاص لله تبارك وتعالى، والموافقة للشريعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فقد يكون الإنسان عنده نية طيبة ولكن عمله غير موافق للسنة، فهل يقبل عمله؟ نقول: لا، ما يقبل عمله، لا يقبل عمله ولو كانت نيته. المقصود بالعمل العمل الذي يعني باشره هو، هذا العمل الذي باشره وهو مخالف السنة يعني بدعة، فإنه لا يقبل. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح حديث البراء بن عازب، أن البراء أن خاله أبا بردة بن نياط ضحى قبل صلاة العيد يريد إطعام أهله وجيرانه، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال له: شاتك شات إيش؟ لحم. إيش معنى شات لحم؟ يعني لم تقع الموقع الذي يحبه الله، ليست قربه، مع أنه لاحظ هو الحين شاريها على أنها ضحية وذبحها يعني يريد إيش؟ الأضحية، وهو يريد الله الدار الآخرة ويريد المسابقة بالخير، وكل هذا لم يشفع له في أن تكون قربه. وهذا يا أخوان يفيدنا في ماذا؟ في يعني كثير مما عليه اليوم الحركات الإسلامية، وأنك تجد أحيانا نشاط في يعني جهد كبير، ولكن هذا النشاط وهذا العمل وهذا الجهد ليس موافقا إيش؟ للسنة. فأنت لو قلت لأحد من هذا كذا أو هنكر عليك وقال هذا. ولهذا ثبت عن جمع من الصحابة أنهم قالوا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد ليش؟ في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فإذا تأمل وتنبه إلى أنه ما يقبل العمل إلا إذا كان خالص لوجه الله وموافق لسنة رسوله. ما كل مجتهد مصيب، لا، نعم. قال: وقال الحسن رحمه الله: لا إيمان إلا بقول، ولا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بسنة. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: خذف ذو قرابة لعبد الله بن مغفل عنده فنهاه، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تفقأ العين وتكسر الرأس. قال: فعاد فخذف. فقال ابن المغفل: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود؟ لا أكلمك أبدا. قال: باب فضل. هذا فيه يعني دليل على أن يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني ينكرون على من يخالف السنة، وربما هجروه إذا كان معاندا، فإنهم يهجرونه. فهذا قال له إن النبي نهى عن الخذف وعاد مرة أخرى، قال: والله لا أكلمك أبدا. وهكذا فعل غيره من الصحابة مثل عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو لما تحدث بحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال ابنه: والله لنمنعهن. قال: فسبه عبد الله سبا سيئا ولم يكلمه حتى مات. وهو بعد يمش قصده يقول: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، يعني يبدأ يخرجن علشان لأجل الخروج لا لأجل. ومع ذلك ما عذره عبد الله عز وجل، عبد الله رضي الله عنه ما عذره، بل سبه ولم يكلمه حتى مات. إذن هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على حرص الصحابة على السنة وشدتهم على مخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان من أهل العلم وبلغته السنة وعلم بها ومع ذلك خالفها، فإن هذا يعني فإن هذا علامة على يعني على فساد في القلب. إن هذا علامة على فساد في القلب، لأن الاتباع يا إخوان هو متعلق بالألوهية. يعني عندك الاتباع والإخلاص أمران متلازمان، فإذا حدث في أحدهما خلل فاجزم أن الآخر فيه خلل. إذا وجدت أن الإنسان خلل في الاتباع فاعلم أن عنده خلل في قصده ونيته، خصوصا إن كان من يعلم، من بلغه العلم. ولهذا يخطئ من يقول هذا، يخطئ من يقول إن الخوارج يعني الذين في زمن الصحابة كانوا على عقيدة سليمة. هذا في الحقيقة ما يقوله إنسان عرف، يعني عرف ما كان عليه الخوارج منه. فإن الخوارج كان من عقيدتهم الفاسدة رد السنة جملة وتفصيلا، حتى إنهم لا يرجمون المحصن لأنه ثبت بالسنة، ويأمرون الحائض أن تصلي وتصوم، فإذا هذا فساد في العقيدة. هذا فساد، كيف قال ما عندهم فساد في العقيدة؟ بل هذا فساد، رد السنة هذا أعظم الفساد في العقيدة، لأنه رد للدين. ولا يمكن أن نفهم القرآن ونعلم مراد الله من القرآن إلا من السنة. فإذا رد السنة معنى هذا أنه رد الدين وطعن في الدين وطعن في القرآن. لا، وهم أيضا تراهم يرون أن النبي يجوز عليه أن يخطئ وأن يقول قولا ما هو من الشرع. لهذا الخوارج كانت عقائدهم فاسدة، ما يقال أن عقائدهم كانت صالحة ولكنهم فقط خرجوا، لا، الخوارج كان عقائدهم فاسدة. وسبحان الله العظيم، تجد كل من فارق ما كان عليه النبي والصحابة هذا هو دأبه وديدنه، وهو الإعراض عن السنة. بل ربما أبغض الحديث، بل ربما أبغض الآية أحيانا، نسأل الله العافية. كأنه يعني قال الشيخ الإسلام هذا فيه عداوة، بحسب ما فيه من بغض للسنة والحديث، وفيه عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: باب فضل العمل وتضعيفه وتمامه إذا وافق السنة. عن أنس رضي الله عنه. باب إيش؟ باب فضل العمل وتضعيفه وتمامه إذا وافق السنة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أدركت الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع، وصاحب السنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب البدعة لا يرتفع إليه. أعد اللي يقول فإني أرجو له، وشو؟ وصاحب السنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب نعم. وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عز وجل عمل وإن كثر. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتب عني علما فكتب معه صلاة فلم يزل في أجر ما قرئ ذلك العلم أو عمل بذلك الحديث. وعن عيسى قال: من هو؟ قال: من كتب عني علما. من الراوي؟ أبي بكر الصديق. نعم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتب عني علما فكتب معه صلاة فلم يزل في أجر ما قرئ ذلك العلم أو عمل بذلك الحديث. وعن عيسى بن حفص ابن عاص بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: صحبت ابن عمر في الطريق فصلى بنا ركعتين، ثم أقبل فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: يسبحون يصلون. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقال: قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن سمع هذا يعني هذا يقودنا، سبق تكلمنا عن هذا، لكن هذا يقودنا إلى الحديث إلى الحديث على يعني مسألة مهمة ويحتاج إليها طالب العلم في كافة أبواب إيش؟ في كافة أبواب الدين. ما هذه المسألة؟ يعني سواء كان هذا في الأحكام، في الفقه، أو في العقائد، أو في يعني طبعا أول يعني قبل أن أتكلم عن هذه القاعدة أقول إن من طريقة النبي والصحابة رضي الله عنهم، صلى الله على نبينا محمد وآله، من طريقتهم أنهم لا يتكلفون لإثبات أمر، ما في شيء، ما في دليل بين وواضح، فلا يتكلفون لإثباته. كما أنهم إذا ثبت الأمر واتضح لا يتكلفون في رده، كما يفعل يعني من جاء بعده. أما القاعدة فهي التي أشار إليها القرآن في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فقوله عفى الله عنها تفسيره هو ما جاء في الأحاديث، حديث سلمان وأبي الدرداء وغيرهما، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو عفو. وفي رواية قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان إيش؟ فلا تبحثوا عنها. فبماذا يفيدك هذا؟ يفيدك في قاعدة عظيمة تمر عليك في جميع أبواب، في جميع أبواب العلم، وهو أن ما سكت عنه الشارع، أي ما لم يرد فيه دليل، لم يرد فيه دليل لا على النبي ولا على الصحابة، فإنه مما عفى الله عنه. ولهذا فإن كثيرا من القيود والشروط والضوابط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم هي مصادمة لقول النبي فلا تبحثوا عنها. أي أنها ضرب من التكلف، وأيضا يذكرك قول النبي من غير نسيان بقوله تعالى: وما كان ربك إيش؟ نسيا. وبقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيش؟ ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. ولهذا كان السلف يذمون الرأي وأهل الرأي. ليه؟ لأن الرأي ما له دليل، الرأي ليس له دليل، ويذمون الذين يتوسعون في القياس، يذمون الذين يتوسعون في القياس. إذن هذا، هذه قاعدة عظيمة مفيدة في أن الإنسان لا يتكلف ما دام ما في دليل. لا تروح ترجع منه ومنه وتقول لا لا، ما دام النبي ما قاله وهو أعلم منك وأتقى منك، ولو كان من الدين ما تركه وبينه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فلماذا أنت تتكلف بإثباته؟ لماذا أنت تتكلف لإثباته؟ وهذا له أمثلة يعني كثيرة جدا في عاد، سواء كان هذا في العقائد أو كان في الأحكام، أو المقصود أنها يعني قاعدة مفيدة. ولعلي أضرب لكم مثلا يعني مثلا من يعني مثالا من الفقه عليها. اختلف العلماء فيما يخرج من قبل المرأة من الريح، فمنهم من قال إن عليها الوضوء إذا خرج من قبرها الريح، ومنهم من قال ما عليها، والقول المشهور في كتب الفقه أن عليها إيش. طيب يا أخوان، خلونا نطبق المسألة هذه على قاعدة التي ذكرتها لكم. قال وما سكت عنه فهو إيش؟ فهو عفو، أي مما عفى عنه. طيب هل سكت النبي عن هذا ولا ما سكت؟ سكت النبي، ولا يوجد عن النبي في هذا دليل ولا عن أحد من الصحابة أنه قال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، ما يوجد هذا. إذن هذا مما عفى الله عنه، هذا مما عفى الله إيش عنه، فهذا الذي أوجب الوضوء منه هو خالف هذه القاعدة وتكلف وتكلم فيما يظهر لي في دين الله بغير حجة ولا دليل، بغير حجة ولا دليل. وهكذا مقصود الأمثلة على هذا كثيرة فيه، لكن ما ضابطه يا أخي؟ ضابطه انتبه، ضابطه أن لا يأتيك من قول النبي أو من قول الصحابة. أما إذا جاءك من قول الصحابة فلا، هم أئمتنا، الصحابة هم أئمتنا، فإذا ثبت عن واحد منهم فتوى ولم يعارضه أحد ولم يخالفه أحد من الصحابة فهي مما ندين الله عز وجل به. فما يقول لي قائل هذا مما عفى الله عنه، يقول لا، قد ثبت عنهم القول بأنه كذا أو كذا. ولهذا قال مسروق والله ما سألنا أصحاب رسول الله عن شيء إلا وهو في كتاب الله، لكنهم علموا وجه الله، لكنهم علموا وجه الله. نعم. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترون مثلها، متلاحمة وردفا وبلاء نتج منها نتج من سب الخلف ونتج من سب نتج نتج من سب الخلف السلف واندراس السنن، وذلك كائن بعد 50 و300 ولا يزال على ذلك إلى خروج العبد الصالح. فاسألوا ربكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، فإن الله جل ثناؤه لم يعطي عبدا شيئا أفضل من اليقين والعاقبة المحمودة في عافية. يا ما يصح تحديد هذا الزمن و... نعم. قال باب الإجماع. قال الشيخ الفقيه أبو الفتح نصر رحمه الله قد تقدم ذكر ما اشترطته من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أذكر بعدهما الإجماع وهو حجة مقطوع عليها يجب المصير إليه ويحرم مخالفته إذا ثبت ذلك مما يأتي من الأدلة. ثم كان الإجماع قد استقر على خلاف ما ذهبت إليه المبتدعة على أن الحق في غير من تحلوه وأن الباطل فيما اختلقوه، والأصل في ثبوت الإجماع قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقيل إن هارون الرشيد طلب من الشافعي رحمه الله الدليل على الإجماع من كتاب الله تبارك وتعالى فاستنظره وختم القرآن فجاء بهذه الآية فاستحسن ذلك منه. ووجه الدليل فيها إن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على إن يجوز إجماعهم على الضلالة لأنه لا عدالة مع الضلالة، ولأن الله تعالى جعلهم شهداء على الناس، والشاهد إذا قال قولا وجب قبوله والعمل به، ثم أكد حالهم بقوله ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي يكونوا شهداء كما يكون الرسول شهيدا. وأيضا قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، فدل على أن الرد يجب في حال الاختلاف والنزاع ولا يجب في حال الاجتماع. وأيضا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طبعا هذه الآية أخوان فيما يظهر لي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذه في حق الصحابة، أما في حقنا نحن فنرده إلى الله والرسول وإلى ما كان عليه الصحابة من فهم لهذا الدين، فلا بد من هذا بالنسبة لنا. لهذا قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فما يمكن بل يستحيل علينا نحن أن نكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إلا باقتفاء آثار الصحابة، يعني ما يمكن أن نستقل بفهم القرآن أو فهم السنة عن فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال ويتبع غير سبيل، ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمقصود بها بالآية هم الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا هم المقصودون بقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا هداية للمرء إلا بأن يؤمن كما آمن الصحابة رضي الله عنهم، وأن يكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال النبي لما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا أمر يعني هو والإجماع على ما ذكر رحمه الله، يعني الإجماع يعني لا يكاد يتصور يعني ويقع، وإن كان يعني قد يقع ولكن إلا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإجماعهم هم الإجماع الحق. أما بعد الصحابة فإن إجماع الطائفة المنصورة هو الحق، أما من عداهم فلا عبرة بكلامهم في الدين. بعد الصحابة رضي الله عنهم إجماع الطائفة المنصورة هو الإجماع الحق، إجماع الطائفة المنصورة هو الإجماع الحق. طبعا الإجماع يا أخوان لا بد أن يكون مستند إلى دليل كتاب الله وسنة رسوله وآثار الصحابة رضي الله عنهم، ما هو بالإجماع. أما المسائل التي يعني المسائل الحادثة والنازلة فهذه يعني ينظر فيها أهل العلم، وهذا النظر ليس يعني مقطوعا عن القرآن والسنة، فهم ينظرون بها ينظرون فيها معتمدين على إيش؟ على ما جاء في القرآن من قواعد وفي السنة، ثم حينئذ يحكمون فيما جد من أمور لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وأيضا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فوصفهم الله تبارك وتعالى بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فلا يجوز أن يجتمعوا على المنكر. قال باب ما ورد من السنة في ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أجاركم من ثلاث، أن تستجمعوا على ضلالة كلكم، وأن يظهر أهل البدع، وأن يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن أدعو عليكم فتهلكوا، وأبدلكم بهن الدجال والدخان والدابة وخويصة أحدكم وأمر العامة. قال وعن عبد الله قال إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه لعلمه، ثم نظر في قلوب الناس من بعده فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح، وعن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة ولا يستباح بيضة المسلمين. قال: باب اتباع السواد الأعظم وترك الشذوذ والانفراد. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يجمع أمتي على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. وعن أبي غالب رحمه الله قال: كنت أمشي مع أبي أمامة رضي الله عنه فقال لي: تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، واحدة في الجنة وسائرهم في النار، ولتزيدن عليهم هذه الأمة واحدة في الجنة وسائرهم في النار. قال حماد: لا أعلم إلا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا أبا أمامة، ما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. قلت: ما السواد الأعظم؟ قال: السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. يعني يريد بالسواد الأعظم كما قال النبي: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين، هذا مقصود بالسواد الأعظم. يعني خلك مع مع مع مع مع عامة المسلمين، ودعك ممن شذوا وفارقوهم، وهذا مقصودهم بالسواد، السواد الأعظم. نعم. قال: باب وجوب الرجوع إلى الإجماع. عاد حديث أبي أمامة. قال: عن أبي غالب رحمه الله قال: كنت أمشي مع أبي أمامة رضي الله عنه فقال لي: تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، واحدة في الجنة وسائرهم في النار، ولتزيدن عليهم هذه الأمة واحدة في الجنة وسائرهم. هنا بس بمسألة يعني قد شبهة قد يريدها بعض، يعني بعض أهل الأهواء، فيقول يعني ما معنى هذا؟ إذا كنتم تقولون إن يعني هذا الحديث إن أمة ستفترق 73 فرقة كلها في النار، إذن أكثر المسلمين اليوم هذا في النار، ولا يبقى إلا أنتم، يا أنتم فقط أهل الجنة. فنقول: المراد بالحديث بالفرق، انتبهوا يا أخوة، المراد بالفرق بهذا في هذا الحديث هم أئمة البدع ومن شايعهم، مو بعامة المسلمين، لا، المراد به أئمة البدع ومن شايع أئمة البدع، هؤلاء فإنهم داخلون. أما مسلم حتى لو كان عنده بدعة وهو ما له علاقة أصلا، فجر الله يشتغل إلى المغرب، يلا جاء الليل ولا هو بس بينام، ما له علاقة فيه ولا يناصر أهل الابتداع، فهذا إذا سلم من الشرك، إذا سلم من الشرك فإنه بإذن الله داخل في الفرقة الناجية، داخل في الفرقة الناجية. أما إن شايع وناصر أئمة البدع فإنه منهم، داخل معهم. والمتأمل اليوم لأحوال المسلمين اليوم أن أكثر معظم المسلمين غافلون عن هذا أصلا، والذي يشتغل بهذا في الغالب هم أهل العلم في كل طائفة، أهل العلم. ليه قلنا أهل العلم؟ لأنهم هم الذين يحرفون الدين، أئمة البدع هم الذين يحرفون، ذاك ما حرف، ما أجر القرآن وقال هذا كذا وهذا كذا، الذي حرف الدين هم أئمة أهل البدع. فهؤلاء هذا المغرب، ها؟ يبارك الجنة.